قدمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصلي رحمة الله عليه: العادة أطال النص أولا حتى تصلح ما عندكم من النص على القراءة. يقول كتاب الحج: الحج فرض مرة في العمر. الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبر. الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف رديفا. والواجبات وغير الأركان بدم قد زبرت منها طواف من قدم. ووصله بالسعي مشروع فيهما وركعة الطواف تحتما. نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بمنى. إحرام ميقات فذو الحليفة لطيب للشام ومصر جحفة. قرن لنجد ذات عرق للعراق يدم لهم اليمن آتها وفا. تشقق من المحيط تلبية والحلق مع رمي الجمال توفية. وإنت للترتيب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمعا. إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل. والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين بالكافرين. ثم الإخلاص هما فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل. وجددنها كلما تجددت حال. وإن صليت ثم إن دلت مكة فاغتسل بذي قوة بلا دفء ومن كذبت نية الخلا. إذا وصلت للبيوت فتركا تلبية وكل شغل واسلكا للبيت من باب السلام واستلم الحجر الأسود كبر وأتم. نعم. يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب الحج. الحج واجب كتابا وسنة وإجماعا. فهو واجب وجوب عين على كل مسلم مرة في عمره وجوبا واجبا بالكتاب وبالسنة والإجماع. وبذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقد أجمع العلماء على وجوب الحج. إذا فالحج هو واجب بالكتاب وبالسنة والإجماع. وهو واجب على كل مسلم وجوب عين، أي أنه فرض عين على كل مسلم مرة في عمره. بمعنى أنه يجب عليه مرة في عمره أن يؤدي الحج. لكن هذا الوجوب هل هو واجب بالفور أو واجب بالتراخي؟ بمعنى أن المسلم إذا قلنا إنه يجب عليه الحج مرة في عمره إذا استطاع، والاستطاعة المراد بها الوصول إلى مكة بأن يكون الطريق آمنا ويكون الشخص قادرا على السير مع منام لا يحبسه مرض ولا يشين عن ذلك، ولو لم يكن عنده ما يصلح به الى بلده فالمهم ان يصل مكته. فالاستطاعه والرضوان بها الزاد والطريق والصحه التي حتى تصل الى مكته، فهذا هو الاستطاعه. ليس المراد بالاستطاعه ان تكون عندك كثير من المال وبقيتك منه بقيه هي التي تخصصها الحج، لا. الاستطاعه المراد بها ان تكون عندك من الزاد والطريق الامن والصحه ما يوصلك الى مكه ولو لم يكن عندك ما يرجعك الى بلدك. هذا هو الاستطاعه اصلا في عرف الاقدمين. واما اليوم فينبغي ان تكون هذه الاستطاعه يضاف لها الرجوع، لان الانسان لا يمكن له ان يقيم في مكه اكثر من شهر الا واصبح مطاردا، فلذلك ربما يسجنون ويعرضون السهول للسجن وتارة إخراج من بلد إلى بلد لا يحبه ونحو ذلك. إذا فالأحسن أن يكون عنده الآن أيضا من الزاد ما يرجعه إلى بلده. مفهوم، لأن مكة في ذلك الزمن كان المسلم يدخلها بدون إذن ويقيم بها ما شاء بدون إذن. أما اليوم فلا يدخلها الإنسان إلا بتأشيرة محددة الأيام، فإن انتهت أصبح كأنه ظالم لنفسه بذلك المكان. مفهوم؟ نعم. والصحيح عند جمهور العلماء أن الحج واجب بالفور، وأنه ليس واجبا على التراخي، بمعنى أنه يجب على الإنسان إذا حصلت عنده الاستطاعة أن يحج. هذا هو الواجب. لا يجوز له ان يؤخر ذلك ويقول هذا الوجوب على التراخي، بمعنى يمكن ان يفعله الان ويمكن ان يؤخره الى وقت اخر. ولكن هناك مساله اجمعوا عليها، ان من بلغ الستين اصبح الحج في حقه فرض عين فورا باجماع، لانه بلغ اعمار الامه. اذا فلا يجوز له ان يؤخر عن ذلك. من بلغ الستين أصبح وجوب الحج عليه فرض عين إجماع على الفور إجماعا، لم يعد فيه الخلاف، إنما الخلاف فيه هل هو على الفور أو التراخي بما قبل الستين، أما ما بعد الستين فيجب عليه فورا أن يحج. وأما إقامة شعيرة الحج في كل سنة فهي واجبة من واجبات الكفائي، أي من الفرض الكفائي الذي يجب على المسلمين جميعا أن يقوموا به. فلذلك إذا لم نحج في هذه السنة مثلا، إذا لم تقم شعيرة الحج، إذا لم يقمها بعض المسلمين يأثمون جميعا، لأن إقامة الحج في كل سنة هو فرض كفاية. وهذا الحج بالنسبة لفضله هو فضله عظيم وفضله كثير، وهو من مسببات محو الذنوب. فالإنسان إذا حج مبرورا يرجع يومك ولدته أمه، ولا يرجع لا ذنب عليه ولا أي شيء عليه، ففيه كثير من الأجر، وخاصة أنه يشتمل على أنه يأتي به الإنسان إلى الأماكن الفاضلة ويعبد ربه فيه ويفعل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع ما يرجع به من الأجر والثواب ومحو الذنوب. نعم. هذا الحج، نعم تفضل. الحج قلنا انه فرض، قال ابن عاشر الحج فرض مرة في العمر، معناه الحج فرض على الانسان مرة واحدة في عمره. اما اذا حج الانسان حجة الفرض فما يفعله من الحج بعد ذلك فهو من باب الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح انه حج مرة واحدة، او حج قيل حجتين، واعتمر قيل انه اعتمر مره واحده، ومالك رحمة الله عليه يقول إنه حج مرة واحدة واعتمر ثلاث مرات. هذا هو الذي ذكره مالك وذكى عليه من وجد من أخبار السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وأنه اعتمر ثلاث مرات. وقال مالك ثلاثا اعتمر وحج مفردا. فحقق الخبر. وقيل إنما يقصد مالك بقوله حج مفردا أي أنه في حجه قصد الإفراد ولم يفعل التمتع ولا القراءة، لكن الصحيح أن المراد أنه حج مرة واحدة واعتمر ثلاث مرات. وقيل إنه حج حجتين، قيل ثلاث. هذا الحج له أركان، وله ما يسمى بالأركان وله ما يسمى بالواجبات. فالأركان هي التي هي الأشياء التي إذا تركها الإنسان لا ينفع بها شيء، يقال لها أركان الحج، إما أن تأتي بها وإما أن يشد حجه. وهناك ما يسمى بالواجبات، والواجبات ليست أركان بمعنى أنها لا يشترط وجودها في الحج، فلو فقد منها واحد لأمكن تعويضه بدم ونحو ذلك. إذن فعندك الأركان وعندك الواجبات. فالأركان الركن، الركن في اللغة معنى الركن عند العلماء المراد به معناه ما دخل في حقيقة الشيء وماهيته. فهناك أشياء داخلة في ماهية الحج وحقيقته بمعنى أنه إنها إذا لم تقع لا نسميه حجا. مفهوم؟ لا نسميه حجا إلا إذا وقعت هذه الأشياء. وهناك أشياء واجبات هي خارجة عن الحج، لكنها إذا لم يستطع الإنسان فعلها أو خالف فعلها له أن يجبرها بالدم. سنذكر أولا الأركان التي لا بد منها ثم نذكر الواجبات. أول الإحرام، هذا هو الركن الأول من أركان الحج. السعي بين الصفا والمروة، الطواف، الوقوف بعرفة هنيهة بعد غروب الشمس. هذه الأشياء لا بد منها، هذه الأركان. الإحرام واحد، اثنين السعي، ثلاثة وقوف عرفة، أربعة الطواف. هذه الأركان الأربعة في الحج لا بد منها، من لم يأت بها خلاص حجه فاسد، من لم يقف بعرفة لا يعتبر حجا، لا يعتبر حاجة. مفهوم؟ من لم يسعى ولم يطف لا يعتبر حاجة. من لم يحل فدخل مكة وطاف وسعى وذهب إلى كل شيء ينفع ذلك لأنه لم يحل، لم يأتي بطف للأهم وهو الإحرام. لكن سنفسر الإحرام إن شاء الله، وسنفسر معنى السعي، وسنتكلم على وقوف عرفة فيما بعد، وسنتكلم أيضا على الطواف. إن هذه ذكرناها هنا نقول إنه لا بد من الاتيان بها، وإن الحج لا يصح دونها، ولا يكون ولا يمكن أن يوجد إلا بهذه الأشياء. هناك أخرى، الواجبات الأخرى غير الأركان، هناك واجبات غير أركان. هذه الواجبات التي ليست أركانا معناها أنها تجب على الإنسان، يجب على الإنسان تنفيذها، لكن إذا لم ينفذها الإنسان فإنه يستغني عنها بأن يجبرها بدم. ما هي هذه الواجبات؟ طواف القدوم واحد، اثنين وصله بالسعي، ثلاثة وأربعة مشي فيهما أي مشي في السعي ومشي في الطواف. لا بد أن يطوف الإنسان ماشيا أو راكبا، أو يطوف أو يسعى راكبا أو ماشيا، وقد اختلف العلماء في الطوافي الذي أضلوا فيه الركوب أو السير، لكن ليس هذا الأمر مطروح الآن، لأنه الآن لا يمكن إلا السير فقط. أو الله من الركوب على هذه المراكب التي لا يركب عليها إلا إنسان مقعد. إذن عندك طواف القدوم، وعندك وصله بالسعي، وعندك المشي في السعي والمشي في الطواف، مفهوم؟ هناك ما يسمى أيضا بركعتي الطواف. أنت الآن إذا قفت كل طواف قفته ينبغي أن تركع بعده ركعتين، وهاتين الركعتين تابعتان للطواف إذا كان الطواف واجبا. أيوه. وإذا كان مستحبا يكون كذلك. هاتين الركعتين أيضا اللتين توقعهما خلف مقام إبراهيم تضمن الواجبات. ولذا قال ركعة الطواف انتحتما، انتحتما على شنو؟ معناه انتحتما الطواف، لأن كان الطواف واجبا تكون أيوه. طيب عندنا العدد الرقم كم؟ أربعة. أربعة. ها؟ الخامس النزول مزدلفا في رجوعنا، وسنوين هذا الرجوع ان شاء الله. نزول مزدلفا في رجوعنا. ستة مبيت ثلاث ليال بمنى، مبيت ليلات ثلاث بمنى. إحرام ميقات. سابعا الإحرام من الميقات الذي وقته لك الشارع. الشارع يوقف لك ميقاتا، يجب عليك أن تحرم من هذا الميقات الذي وقته الشارع، وكل أهل البلد عندهم ميقات، وسنذكر المواقيت إن شاء الله، سنتكلم على المواقيت. إذا فعندنا سبع واجبات وهي كالتالي: ما هي هذه الواجبات السبع؟ واحد يقول تفضل. طواف القدوم وصله بالساعي، المشي فيهما ركعتي طواف، نزول مزدلفة في رجوعنا، مبيت ثلاث ليال بمنى، إحرام الميقات. طيب إحرام من الميقات الذي وقته الشارع. طيب إذا عرفنا أن الحج أركان أربعة لا بد منها، صحيح؟ ها؟ وأن الحج لا يمكن أن يوجد ولا تعرف له حقيقة إلا بهذه الأركان الأربعة. ولكن هناك سبع واجبات ليست بأركان، لكنها واجبات إذا أخذ بها الإنسان يجبرها بدمه، صحيح؟ ها؟ طيب إذا عرفنا أن الحج واجب، وأن له أركان أربعة، وأن له سبع واجبات، يبقى لنا الآن كيفية الحج. وقبل أن نعرف كيفية الحج نتكلم على المواقيت التي قلنا أنه لا بد للإنسان أن يوقت بين المكان الذي حدده الشارع من ميقاته. يقول المصنف: إحرام الميقات في الحديبة لطيبة للشام، يعني أن أهل طيبة وهم أهل المدينة يحرمون من مكان يسمى ذو الحليمة. تعرفون ذو الحليمة؟ المسمى الآن بأبيال علي بن دينار، ليس علي بن أبي طالب، هو علي بن دينار، وهو ملك كان يحكم السودان والصومال، وقد امتد حكمه إلى المدينة وأطرافها، فحضر هذه الأبيال في مكان يسمى ذو الحليمة. ذو الحليمة هو يبعد الآن من المدينة 7 كيلومتر، مفهوم؟ في الطريق بين مكة والمدينة، فهو أقرب طبعا للمدينة لأنه محاذي للمدينة. هذا الحليفة هذا إذا أتيته أنت قادم من المدينة، سواء كنت من أهلها أو أنك كنت من أهل أرض أخرى لما سبقت في المدينة لحاجة أو لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلقت متوجها إلى مكة فتحرم من الحليفة، مفهوم؟ هناك أهل الشام أيضا كذلك القادمون من الشام يحرمون كذلك من الحليفة خاصة إذا مروا على المدينة، والآن أصبح الناس كلهم في الغالب يحرمون من الحليفة. لماذا؟ لأن الأكثر من الناس يسبقون أصلا في المدينة حتى ولو قدموا من أي أرض من المغرب من الهند من غيرها سيسبقون في المدينة في الغالب، فإذا سبقوا فيها يحرمون من الحليفة. هناك أهل مصر من قدم من مصر وناحيتها يحرم من مكان يسمى الجحفة، الجحفة يحرم منه أهل مصر. وأهل مجد وهم أهل الرياض وأهل الخليج المجاور لهم يحرمون من مكان يسمى قرن أو يسمى قرن، قرن لمجد، قرن لمجد معناه أهل مجد يحرمون من قرن مكان يسمى قرن. ذات عرق للعراق، أما ذات عرق فأهل العراق يحرمون من مكان يسمى ذات عرق، والأهل اليمن يحرمون من مكان يسمى يلملم، يلملم اليمن معناه يلملم يحرم منه أهل اليمن. آتها وفاق معناه آتها لأن أمكن بتوفيق من الله تعالى، أو آتها وفاق يعني جاءت مرتبة. إذن عندنا أن يعني أن إحرام المواقيت هكذا قلنا أنه يجب على الإنسان أن يحرم من ميقاته الذي وقته الشارع له، مفهوم. وعلى كل حال كما ذكرنا أصبح الناس اليوم يحرمون من مواقيتها، من الدائم يحرمون من البليدة. اللهم إذا من مر على على على قادم من المغرب مثلا، من الآن قادم من أرض المغربي أرض إفريقية مثلا، هناك مكان في جدة على البحر الأحمر هو الذي يحرمونه أهل المغرب، لكن هذا المكان أصبح غير معروف. وبعض الناس إذا كان قادما في الطائرة وقد لبس إحرامه إذا وصلت الطائرة فوق المكان يعطونك إشارة على ذلك، على أنه على أنك الآن فوق هذا المكان يمكنك أن تحرم منه. إذا كنت لا تمر على المدينة ولكنك توجه مباشرة من جدة إلى مكة، مفهوم؟ نعم. هذه المسألة تختلف بين العلماء، هل الإنسان إذا حال هذا المكان وهو فوقه في الطائرات هل يحرم أم لا؟ جل معاصر قال بأنه يحرم، وأن هذه المحالات هي المحالات الممكنة الآن وال يعني وهي التي تمكنه. وبعضهم قال لا بد أن تكون هذه لا بد أن يأتي إلى هذا المكان المرور من فوق هذا المكان لا يسمى يعني محالاة له ولا قرب منه. لا أنت يمكن أن تلبس أنت لما تقلي قبل تقلي يمكن أن تلبس الإحرام هنا وأنت في تونس مثلا، يعني تغتسل وتلبس الثياب الإحرام وتصعد في الطائرة ولما تكون الطائرة فوق المكان يقول لك أنت حج. معناه ينوي الدخول في مناسك الحج ويبدا مباشرة. نعم هكذا. اسمه المكان الذي المكان هو يقال له نسيت اسمه، لكن هو معروف المكان، هو قريب من البحر الاحمر يحيط منه اهل الماضي، لكن هو المكان يعني غاب عن اسمه الان، لكن هو ليس معروفا حتى الان، يعني معناه ليس حل. ليس مؤهلا لي يكون ميقاتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو كان ميقاتا لكن لو كان على عهد رسول الله هذه المواقف جلدها اصبح مهجورا غير لا المكان الذي قلت انه قريب من البحر الاحمر كان ميقاتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان ميقاتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه اصبح اليوم وليس معروفا. نعم إذا قلنا إحرام ميقات في ذي الحليفة لطيب للشام ومصر الجحفة قرن للهند لا تعرق للعراق يلم يوم اليمن آتها وبا. كذلك أيضا من هذه الواجبات التي يجب على الإنسان تجب على الإنسان في نفسه أن يتجرد من المخل. التجرد من المخل هذا واجب على كل من قصد الحج أو العمرة، ومن أحرم بالحج أو عمرة يجب عليه أن يتجرد من المخل. الواجب الثامن نعم، تجرد من المخيط هذا واجب على كل إنسان. نعم. كذلك أيضا معناه يلبس ثيابا غير مخيطة، أما ثياب المخيطة مخيطة فهذه لا يلبسها أي إنسان يحرم بحج أو عمرة. كذلك التربية أيضا هي من الواجبات، هذه نضيفها الواجب السبعة الأولى، وهي الواجبات التي تجبر بدم منها التجرد من المخيط والتربية والحرق عندما ترمي الجمرة الأولى سنقول إنه عند رمي الجمرة الأولى يجب عليك أن تحلق شعرك. عند رمي الجمرة الأولى بعد رمي الجمرة الأولى في اليوم الأكبر وهو يوم العيد تحلق رأسك مباشرة. والحق مع رمي الجمار أيضا نضيف رمي الجمار إلى هذه الواجبات. ورمي الجمار سنفصله في أيام من ثلاثة أنت ترمي فيها الجمرات. مع رمي الجمار التوفية معناها تكملة لهذه الواجبات، توفية معناها تكملة. إذا عندنا أصبحت الواجبات التي تحرم بالدم ما هي، كم عددها؟ 11. طيب والواجبات التي لا تحرم بالدم كم عددها؟ 4. طيب المجموع 15. طيب إذا أراد الإنسان أن يحج فليستمع إلى هذا البيان، وإن ترد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع. معناه إذا أردت أن ترتب حجك يعني احفظ هذه الأبيات واستمع لها وأحضر ذهنك حتى تسمعها. إن جئت رابغا، الرابغ هو الموقع الذي يحل منه للمغرب الذي كنا نريد أن نتذكر. إن جئت رابغا رابغ هذا إذا جئته الآن سنبدله سنقول إذا جئت إلى الحليفة. إذا جئت إلى الحليفة فهو المكان الذي يطل المدينة وهو بياض عليه، تنظف واغتسل. الحليفة عنده مسجد كبير وعنده حمامات كبيرة وعنده سوق تباع فيه إحرامات، فبإمكانك أن تأتي وتشتري الإحرامات ثم تذهب وتغتسل في الحمام وتتوضأ بالميضة وتصلي ركعتين في مسجد الحليفة، الأولى بقريال بالفاتحة وقريال يتكالفون والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم تقول لبيك حجة وعمرة ولبيك حجا ولبيك عمرة بحسب ما تريد، وتركب في الباص مباشرة أو في السيارة التي تؤجرها وتنطلق بك إلى مكة. ها؟ طبعا أنت لا النية هي ما هو معنى أنك تذهب إلى البليبة وتغتسل وتشتري إحرام، هذا يكفي من النية، ليس هناك نية أخرى، هذا يكفي من النية. إذا لم تستطع ذلك الآن أصبح مثلا المكان دائما يكون مزدحما، خاصة للحليفة يكون الحمامات مزدحمة، لكن ماذا تفعل؟ سهل، أنت تقيم في المدينة أياما منذ أيام، إذا أردت أن تنصرف مباشرة من المدينة متوجها إلى مكة أو تسجد في المدينة وتوضأ والبس إحرامك في المدينة واركب السيارة وتوجه مباشرة إلى الحليفة، فإذا وصلت ادخل المسجد وأنت متوضئ وقد لبست إحرامك وصلي في ركعتين واحد منهم وركب السيارة وتوجه إلى مكة. إذا فرك طريقته الأفضل هو أن تغتسل في الحليبة، لكن يجوز لك أن تغتسل في المدينة وتلبس الإحرام فيها وتتوضأ وتصلي وتترك ركعتين حتى تأتي إلى الحليبة فتدخل المسجد وتصلي في ركعتين وتذهب. مفهوم؟ طيب إن شاء الله تعرف. إذا إن جئت راجلا يقول هو تنظر فهو تسجد كواجب، معناها الغسل هنا يكون كالغسل الواجب، معناها كالغسل الجنابة، هذا هو الغسل الواجب معروف. الغسل الواجب هو غسل الجنابة، معناها تغتسل كما يغتسل الجنب، لا تغتسل اغتسالا تاما وتخلل شعرك ولا تكون شيئا. ولو جعلت معه صابونا ما فيه حرج، لو انك ما اغتسلت اولا بالمنظف والصابون ثم بعد ذلك عملت غسله هي الاخيره تكون لكغسل جنابته، هذا حسن. لانك يعني انت ستعطي ايام وانت لم تغتسل، لعلك يعني تجد وسخا في بدنك يكدر عليك، فاحسن ان تغتسل اولا بالصابون ثم تغتسل بالماء النقي كغسل جنابته، ثم تتوضا وتلبس الاحرامين، ثم تحرم تصلي ركعتين وتقول للبيت حجة عمرة. وبالشروع يتصل، معناه إذا اغتسلت سواء في المدينة وذهبت إلى الحليبة أو اغتسلت في الحليبة نفسه وأحرمت منه، لا بد أن يكون إحرامك متصلا بالتلبية والسير إلى مكة. مثلا لا يمكن أن تغتسل في الحليبة ثم تقول سأذهب إلى جدة لأستريح فيها يوما أو يومين، لا، لا بد أن تواصل السير إلى مكة مباشرة وبالشروع يتصل. والبس ردا وأزرة نعلين، أنت إذا الإحرام هو عبارة عن رداء، رداء هو ثوب يجعل على الكتف كهذا الذي تلبس أنت الآن لكنه أكبر، وتلبس معه إزار وهو نفسه إلا أنك تربطه على مكان من نصفك الأسفل وهكذا، وتجعل الآخر على كتفك وتبقي دائما هذا المكان منك بالغا، إجلامك دائما تكون بالغا ليس عليها شيء. مفهوم؟ لا، لأن المراد بالحج هو يعني يزيل الإنسان عن الثياب حتى تضرب هذه الأرض المباركة ريحها وتربتها وغبارها، كل ذلك يضرب بدنك يشم منه ويستنشق منه. إذا والبس ردا وأزرة، إذا هذا هو الإحرام. ما هو الإحرام؟ هو الرداء والأزرة. نعلين تلبس نعال ليست كهذه التي يدخل فيها القدم، تلبس نعال كهذه النعال التي تكون في مضاءة الآن من نوعها التي فيها سير فقط رقيق فوق القدم والآخر كله أسفل القدم، أما هذه التي يدخل فيها القدم فهي من اللبوس من المخيط الذي يجب التجرد منه. مفهوم؟ هناك استصحي بالهدي، هذا كان يفعله الناس في الزمن القديم لأنهم كانوا يسافرون حتى مسافة 15 يوم وشهر بين مكة والمدينة، وكانوا يستصحبون الهدي، يأخذون جملا يستصحبونه، لكن هذا أصبح الآن متعسرا ومتعذرا، لا يمكن، لا مستحيل، لا أقول مستحيل لأنه من الممكن لكنه من المستبعد أو من المتعسر، بل لا يسمح لك به أصلا. إذن فالهدي هنا ليس موجودا، لكن تبقى ركعتين تصحب الهدي وركعتين. ما هو الركعتين؟ تحدثنا عنهما بالكامل الأولى ثم الإخلاص هما. إذن هذا هو إحرام. ما هو الإحرام؟ أن تأتي إلى الميقات وتغتسل وتتوضأ وتلبس الأزرة والرداء وتلبس النعلين وتصلي ركعتين ثم تقول لبيك حجا وعمرة ثم تسير وتوجه يمين الله على بركة إلى مكة. قال والبس ردا وأزرة النعلين واستصحي بالهدي وركعتين بالكافنين ثم لإخلاصهما فإن ركبت أو مشيت أحرما. على هو يا ركبت كنت راكبا في السيارة مثلا أو مشيت على أقدامك إذا كنت كذلك أحرما بنيتي تصحب القول نوعا ما. أحرم بتلك النية التي تصحب القول والعمل. القول هو التلبية والعمل هو ما ذكرنا من السير واللباس والهيئة المعينة التي تلبسه وأنت متوجه إلى مكة كمشي أو تلبية. العمل هو السير مباشرة والتوجه إلى مكة. إذا فأنت إذا لبست وأحرمت فلا بد أن يكون إحرامك مصاحبا لأمرين وهما النية والعمل التلبية والسر. أن تلبي وتسير مباشرة متوجها إلى مكة. وهكذا متوجها إلى مكة كلما تجددت حالك كلما لقيت إنسانا وكلما أخذت هاتفك أو كلما توقفت في محطة للتزود بالوقود أو للاستريحة شدد التلبية مع ذلك. لا يطلب منك أن تواصل هذا لكن كلما تجددت حال جدد التلبية. إذا طلعت من مرتفع على مرتفع من ربط من خبر عندما تطلع جدد التلبية عندما تنزل جددها أمر مفهوم. وجددنها كلما تجددت حال أي وجددنها أي التلبية كلما تجددت لك حال. أنت الآن كأنك حاجة توجه إلى مكة مفهوم. وإن صليت حتى ولو صليت مثلا أي كل حال تتصلي في الطريق طبعا وتستريح في الطريق كلما تجددت لك حال فلا بد أن تجددها هذه التلبية مفهوم حتى لا تتركها وتنساها. ثم إن دنت مكة وأنت تواصل هكذا بهذه التلبية التي تجددها كلما تجددت لك حال فإذا وصلت إلى قريب كنت قريبا من مكة فاغتسل بمكان يسمى بذي قوة. فاغتسل بذي قوة تعرفون ذي قوة ومكان الآن أصبح ليس معروفا وهذا مندوب وليس واجبا. من دنت مكة فاغتسل بذي قوة بلادتك ومن كذا الثانية تدخلها هذا كله الآن ليس موجودا. هذه المندوبين لا يحصلان هما الاغتسال بالطول والاغتسال والدخول من ثانية كذا مفهوم. أنت غالب أنك تصل إلى مكة مرهقا ومتعبا والاغتسال ليس في همك وإنما أنت متوجه لعلك تأتي بحج بطواف أو بسعي أو بشيء من ذلك. وبالنسبة للمرور من كذا الثانية فأنت لا تعرف الطريقة الطرق أصبحت متوية وكثيرة ومتشعبة حتى السائل أصبحت عنده تسميات غير تسميات معروفة. المهم أنك ستدخل مكة مفهوم. أما هذا للمندوبان وهم الاغتسال بالطول والدخول من كتة ثانية هذا الأمران يعني ملغيهما لأنهما أصبحا مستحبان غير مقدور عليهما مفهوم. إذا وصلت للبيوت معناه إذا دخلت حرم مكة فتطلب التلبية تنقطع التلبية. أنت من إحرامك من الحليفة وأنت تلبي صحيح حتى تصل إلى مكة والمسافة بعيدة لأنها قرابة 400 كيلو بين المدينة ومكة. فإذا وصلت إلى مكة فتطلب التلبية وكل شغل أغلق الهاتف وكل شغل وسكان البيت من باب السلام هذا ممكن. باب السلام معروف يمكن أن تسأل عن باب السلام فتدخل منه مفهوم. تدخل المسجد حرام من باب اسمه باب السلام وإذا دخلت إلى باب السلام لا تصلي في المسجد. أنت طوافك هو تحية المسجد هنا هي طواف وليست الصلاة وتحية مسجد مكة الطواف مفهوم. إذا وصلت للبيت ودخلت من باب السلام ماذا تفعل؟ تذهب إلى الحجر الأسود وتحاول استلامه لأنك تستلم الطواف من هنا. إذا أمكنك أن تستلمه فاستلمه، إذا لم يمكن كذلك غطيه بقرب محاذية له متوجها إليه أولا، ثم اجعله عن يسارك أولا تتوجه إليه مباشرة، تستقبله بكامل بدنك ثم تعطيه باليسار وتبدأ الطواف والبيت عن يسارك. إذا لا تبدأ الطواف والبيت عن يمينك، مفهوم؟ لا بد أن تبدأ الطواف والبيت عن يسارك. أنت يمكن أن تعمل هكذا، يمكن أن تعمل هكذا، لكن ملاحظة أنك لا بد أن تجعل اليسار البيت عند يسارك دائما دائري يمينك، وتعمل سبعة أشواط هكذا تدور بالبيت. أنت البيت نفترض هكذا تقف هنا أولا وتستقبل البيت، صحيح؟ بعد استقبالك البيت هل تمشي هنا أو هنا؟ تمشي هنا، لا تمشي على اليمين، تمشي هكذا البيت عن يسارك، وكلما رجعت إلى المكان الذي كنت فيه حسبت واحدة، وهكذا حتى تتم سبعة أشواط. هذه الأشواط الثلاثة الأولى تسرع فيها، والباب الأربعة الباقية تمشي فيها مشي معتادا، إلا هذا في حق الرجل، أما المرأة فلا تسرع وإنما تمشي للجميع. إذا المبالغة، وإن وصلت للبيوت فاتركا تربية وكل شغل، واسلكا معناها ادخلا للبيت من باب السلام، واستلم الحجر الأسود كبر، إذا استلمته أو واجهته فقل الله أكبر، وأتم سبعة أشواط به وقد يسر، أي وقد جعلته على يسارك، وكبر مقبلا ذاك الحجر متى تحاليه، متى تحالي ذلك الحجر كبر وقبله، لكن هذا مستحيل، هذا فقدته تحاليه. اختلف العلماء، بعضهم قال تشير له، بعضهم قال إن الإشارة له بدعة، استدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، مفهوم. وهناك أيضا واحد من أركان الكعبة يسمى ركن اليمان، معروف. وأيضا إذا يمكنك أن تحاذيه أن تمسه بيدك أن تمسه بيدك إذا لم يمكنك خلاص. وفي الطواف تكثر من الدعاء من خير الدنيا والآخرة، وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذا اليماني لكن ذا بيدي خل بياني. ماذا قال هو؟ قال: إذا لم تصل الحجر المس باليدي، إذا لم تصل الحجر المس باليدي وضع على الفم وكبر تقتدي، يعني تمسه بيدك ثم تضعها على فمك، هذا إذا لم يمكنك تقبيل الحجر. إذا يمكنك تقبيل الحجر لا إشكال، لم يمكنك تقبيل الحجر ماذا تفعل؟ المس بيدك وضعها على فمك، هكذا قال. ضمون ثلاثة كما ذكرنا، ضمون معناها أسرع ثلاثة، وامشي معه أربعة أي الطواف، أي طوفات الثلاثة الأول وتسرع فيها، والأربعة الأخرى تعملها يعني معتادة. خلف المقام ركعتين أوقعا، معناها أوقع ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، وهما واجبتان لوجوب الطواف، لأنك أنت الآن يجب عليك الطواف، مفهوم؟ إذن نتوقف هنا إن شاء الله عند قوله: وادعوا بما شئت لدى المهتزمين والحجر الأسود بعد المستلمين. إذن نتوقف هنا إن شاء الله تعالى هنا عند الركن الأول من أركان الحج، وهو الطواف. ما زال عندنا السعي، إذن هو الثاني، لأننا ذكرنا الإحرام، صحيح؟ وذكرنا بعده الطواف وهو الثاني. يبقي لنا السعي والوقوف بعرفة، وهذه سنتوها إن شاء الله تعالى. أيها طواف القدوم وطواف الإفاضة سيأتيك هو أول فرض، وطواف الإفاضة ما زال متأخر، عندما تنتهي الحج وتطوف طواف الإفاضة، وكل شهر شهر العيد كله هو وقت لطواف الإفاضة. لو كيف يبدأ رجل يحج ومع زوجته، كيف يرمل هو وهي لا يرمل ولا راح؟ لا هو إذا كان معه نساء ينبغي أن لا يرمل. خطر يخاف يفترق على بعض. أظن مندوب. عليه وتودي أظن فقط مندوب ليس واجب. إنما هو على جهة الاستحباب. لا يترتب عليه الفجر. لا. والرب أيضا في هذا الزمان لا يمكن. أنت لا يمكن أن تصوم به. خطر إن شاء الله لأن مستمر باش الحج الآن. عاد يلزمني نرتب روحي بالجدار ونعرف. صحيح. لكن أنا أظن في الطوارئ لا يمكن. طوارئ الآن ستجده مزدحما ازدحاما شديدا بحيث يعني لا يمكنك أن ترمى يعني تقدموا لزوة آخر أخرى إن شاء الله. يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في حد عنده سؤال؟ هذا السؤال يقول هل يؤم المقصر المقيم؟ على كل حال لو قال هل يؤم المسافر المقيم كان السؤال في محله. على كل حال المسافر والمقيم كلاهما يكره له الاقتداء بالآخر، مفهوم. لكن المسافر إذا اقتدى بالمقيم المشروع في مذهب المالكية أنه يتم معه الصلاة، أن المسافر يتم صلاته. وأما إذا اقتدى المقيم بالمسافر فالأمر واضح، المسافر سيسلم ركعتين وسيقوم المقيم ويتم صلاته. أما بالنسبة لي وهل يصلي المتوضئ؟ لعله يقصد وهل يصلي المتوضئ وخلف المتيمم؟ الجنازة على الرضيع الغير مكلف. الجنازة على الرضيع صلى عليه، أي إنسان استهدى صارخا يصلى عليه إذا مات، وكذلك غير مكلف طبعا يصلى عليه. بالنسبة لصلاة المقيم المتوضئ خلف المتيمم هذه مسألة خلاف بين الفقهاء. مالك سئل عنها فقال أحب إلي أن يؤم المتوضئ، مفهوم أحب إلي أن يؤم المتوضئ. والمالك والمسألة فيها خلاف ناشئ عن أن التيمم هو رخصة، والرخصة وإذا قلنا أن التيمم رخصة فالرخصة ينبغي أن تكون قاصرة على صاحبها فلا تتعداه إلى غيره، فهو لا ينبغي له أن يصلي للناس إذا كان متيمما، فإذا كان هناك من يصلح للإمامة لا ينبغي له أن يقدمه إذا كان متيمما. بالنسبة لي يقول هناك من يحرم في العمرة من مسجد عائشة، نعم بالنسبة لمسجد عائشة رضي الله عنها أو مساجد عائشة كما تسمى، هذا بالنسبة لمن هو أفراد الحج أولا ولم يحرم بعمرته وإنما أحرم بحج مفرد، فإذا انتهى من الحج وهو في مكة لا بد أن يخرج عن الحرم إلى مساجد عائشة ليحرم بعمرته، لأن الإحرام بالعمرة يلزم أن يكون من خارج مكة، فيذهب إلى مساجد عائشة ويحرم من العمرة، هذا يستغرق نصف ساعة مثلا ويرجع إلى مكة ويعمل عمرة. إذا فالذي يحرم بعمرة من مساجد عائشة إنما هو لمن كان داخل مكة، أما من كان خارج داخل يريد أن يعتمر وهو قادم إلى مكة فلا يحرم مساجد عرس من وإنما يحرم من الحليبة إذا كان قادم من المدينة أو من الميقات المحدد إذا كان قادم من جهة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك.